الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم وبارك في خطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأسأله أن نكون وإياكم ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نعمة من الله ومنة من الله أن نجتمع وإياكم على ذكر الله وعلى طاعة الله، نشتري رحمة الله عز وجل بهذه الخطوات التي نأتي فيها وبها إلى الله، نشتري رحمة الله ونحن نجلس ما أجلسنا إلا نريد ما عند الله، نريد قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشتري رحمة الله بهذه الأنفاس التي نريدها لا تخرج إلا لله، نشتري رحمة الله بتلك الخطوات التي نريدها لا تمشي إلا لله. فهذه هي الحياة، حياتنا تكون مع الله عز وجل، فلا خير في حياة كما يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لا خير في حياة نحياها لا نريد بها وجه الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التقوى أحبتي في الله هي اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. التقوى أن تعلم علم اليقين أنك فقير محتاج إلى الله، فقير في كل شيء، حتى برأيك، بذهابك، بإيابك، بأنفاسك، بنومك، بسفرك، بحاجة إلى الله عز وجل ترضيه. شعارك لا لغضب الله، شعارك لا لسخط الله. نحن وإياكم في هذا الملتقى المبارك وهذه الخيمة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وأخي الشيخ الدكتور عبد الله الشهراني، والإخوة القائمين والمتعاونين معه على مثل هذه المجالس الإيمانية وعلى مثل هذه الملتقيات المباركة. فأسأل الله أن يرزقهم الصحة في أبدانهم والسعة في أرزاقهم والبركة في ذرياتهم وأموالهم. إن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، وصى الله به عز وجل الملأ وتنزل به الروح الأمين من فوق أطباق السماوات: اثنان إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان، اثنان إذا ذكرتهما تحركت في القلوب الأشجان والأحزان، اثنان إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان، مضت أيامهما وانقضى شبابهما، بدأ ينتظران منك قلبا رقيقا، ينتظران منك برا رفيقا، وقفا ينتظران والجنة في خدمتهما. فطوبى والله لمن أحسن إليهما، طوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ، طوبى لمن برهما ولم يعقهما، طوبى لمن أسعدهما ولم يشقيهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما. أيها الأحبة، في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته، كم يحتاج المؤمن إلى من يذكره، إلى من يذكره بعظيم بأعظم الحقوق، حقوق الآباء والأمهات. لم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم ترحم البنات رقة الأمهات، فكم نحن بحاجة والله إلى أن نتواصى على هذا الفضل العظيم. تنزلت من الله عز وجل الآيات، وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصى أمته من بعدهم أن يبروا ولا يعقوا، وأن يحسنوا ولا يهينوا، وأن يكرموا، وأن يحسنوا ولا يسيئوا، وأن يكرموا ولا يهينوا. سبب هذه أو سبب هذا الموضوع

مده مدها فضربه، فلا تسمع إلا بكاء الوالد المسكين الذي لا يملك إلا البكاء والدعاء. تمتمت آهات وآهات وآه، أواه يا أبتا من هذا الشقاء، أواه يا أبتا من هذا العناء، يا حسرتا على قلوب لم تعرف لذة الحياة. أبتاه لا تجزع لخطب حادثة، إن التصبر معدود من الهمم. أبتاه هذه صروف الدهر موجعة، أبتاه فالتزم الصبر في كل البلاء، إن المصائب تجلي العبد من إثم. حلفت بالله إن العسر مرتحل، حتى ولو طال يوم الحزن والألم، وكل عسر سيأتي بعده فرج. أقسمت بالله رب الأشهر الحرم، وكل شدة حزن بعدها فرح. تمر الأيام والولد العاق مستمر على قسوته، حتى أصبح والده يردد ويقسم بالله أن يدعو على ولده في بيت الله الحرام. لم يعد يطيق، لم يتحمل، في كل ليل صراع مع ولده، حتى بدأ يدعو على ولده. وصل الحرم، تعلق بأستار الكعبة، أخذ يدعو على ولده أن يصيبه الله بالشلل. تمر الأيام والأب حزين مهموم، والولد لا يبالي ولا يهتم. فلا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وقد اجتمعت هذه الدعوات الثلاث لهذا الوالد المسكين يدعو على ولده وهو مسافر وهو مظلوم، يدعو حتى استجاب الله. حادث سيارة لولده مع صحبته، والله كلهم نجوا، كل الذين معه نجوا إلا هذا الولد يصاب بشلل رباعي فلا يتحرك إلا رأسه. سنوات ووالده بقربه يبكي، وولده لا ترى منه إلا الدموع. يا حسرتا حين لا ينفع الندم، يا حسرتا حين لا ينفع الندم. أمسلم تربى على الإسلام يعق والديه؟ جريمة كبرى ورزية عظمى. ألم يجعل الله حق الوالدين في القرآن بعد حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ أما أمرنا الله بشكرهما بعد شكره؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يسأل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فيقول: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الصلاة على وقتها هذا حق الله، ثم بر الوالدين، ثم إن الله حرم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف. هذا في حق من يقضي الحاجة لهما، لكن بتأفف وتضجر هذا عقوق. فكيف بمن يرفض قضاء الحاجة أصلا؟ فكيف بمن لا يريد أن يختمهما؟ كيف بمن ينصرف عنهما؟ كيف بمن إذا اتصلوا عليه اعتذر منهما؟ كيف بالبنية التي تطلبها أمها أن تعينها وتساعدها في خدمة البيت وتتبجر وتنسحب وتنصرف؟ كيف بالبنية التي تقول لأمها: أنت معقدة، أنت مريضة، أنت لا تفهمين؟ يا حسرتا على لسان يحمل هذا الكلام. على من؟ على الأم؟ على من؟ على الأب؟ بل كيف بمن يقطعهما البتة؟ كيف بمن يشتمهما؟ كيف بمن يضربهما؟ إن من القلوب والله من هي أشد قسوة من الحجارة، وما أشد العقوق وما أبشعه، حينما يكون الأبوان في حال الكبر والضعف أشد ما يكونان حاجة إليك، فتنساهما وتتخلى عنهما. بعضهم يقدم زوجته على أمه، وآخر تغره وظيفته ومنصبه، وآخر يطغيه المال والمرتب، وآخر يرسلهما إلى دار العجزة والمسني. يضع تدندن على رأسه زوجته، فيضع والدته في غرفة الخادمة، ثم بعد ذلك تتضايق الخادمة، فيأتي لأمه ويقول لها: وجدت لك مكانا أفضل، إلى أين يا ولدي؟ اركبي معي، وجدت لك مكانا أفضل. فتجد نفسها في دار العجزة والمسني، 7 سنوات، 7 سنوات ولم يفكر في زيارتها. لا حسرة، أي قلوب يحمل هؤلاء؟ أي قلوب يحمل هؤلاء؟ في رمضان الماضي خرجت من صلاة التراويح، والله يا أخوان وأنا عند سيارتي أردت أن أركب السيارة، فإذا بامرأة مسنة تقف عند السيارة، ظننت أنها تريد مالا، أخرجت ما يتيسر، فإذا بها تقول يا ولدي لست بحاجة مال، أنا لست بحاجة مال، الحال ميسور، لكن الذي جاء بي إليك لقد تعبت، تعبت والله، في كل يوم يطردني، في كل يوم يطردني هو وزوجته، مرضت ومكثت في المستشفى أيام ولم يمر علي، بل طلبت منه مصاريف للعلاج وهو يقول ليس عندي شيء، كم يصرف على أبنائه من اللعب، كم يصرف على زوجته من الهدايا، وأنا يقول ليس عندي شيء، تقول والله إنني لا أستطيع أن أدعو عليه، لكنني أدعو على بطني الذي حمله، أدعو على بطني الذي حمله وعلى ثدي الذي أرضعه، أي خير يريده الأبناء والبنات، أي رحمة يرجونها، أي بركة في حياتهم ينتظرونها، والله ليس لهم إلا السخط والغضب من رب العالمين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن سخط الرب في سخط الوالد وإن رضا الرب في رضا الوالد؟ والله إنهم لو صدقوا في طلب مرضات الله ورحمته لوجدوها في بر الوالدين، والله لو أحسن إليك حيوان مرة واحدة لما نسيت الجميل، فكيف بأبيك وقد أحسن إليك الدهر كله؟ متى ندرك أن عقوق الوالدين ظلم عظيم؟ متى نعي وندرك أن الله يعجل بعقوبة العاق في الدنيا قبل الآخرة؟ أما قال عليه الصلاة والسلام كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه قبل في الحياة قبل الممات. يا غافل يا غافل، والله لو لم تسمع من المحاضرات، لو لم تجلس على حياتك، لم تحضر ولا محاضرة إلا أن تسمع هذه الجملة، أن جنتك بين يديهم، أن جنتك في قدميهم. يا غافل، والدك هو الذي بظله تتنفس وتستعيد قواك، أي نوم تنعم به وقد أغضبته وهجرته؟ بعض الأبناء والله لم يفكر في عظيم فضلهما وجميل إحسانهما، والآباء يتحملون ويتغافلون، ومن عطفهم وحنانهم يصبرون ويتحملون. والله رأيته في المطار، رأيته في المطار شيبة كبيرة حدودب ظهره، يدفع حقائبه دفعة، يحمل حقائبه لوحده بيده، وابنه في سن المراهقة خلفه يقلب جوال البلاك بيري بلا مبالاة. قلت له هذا والدك؟ هذا والدك يحمل الحقائب؟ فنظر إلي قال نعم. قلت وأنت ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ما أشقاها من ساعة، تلك الساعة التي لا تفكر فيها، التي لا تفكر فيها بخدمتهما ورد جميلهما، والله ما أتعسها من ساعة، تلك الساعة التي ينصرف عنك والدك غضبانا متضايقا منك ومن سلوكك ورفع صوتك، ما أتعسها من لحظة التي ينام والدك وهو غير راض عنك، تغضبه بسبب شيء تافه من توافه الدنيا، تحزنه من أجل جوال لم يشتريه أو سيارة لم يحضرها لك، تغضبه من أجل نزهة مع أصحاب، تحزنه وترفع ضغطه من أجل ريالات، هو يجمع الدنيا لمن؟ أليس لك أنت؟ هو يكد ويكدح لمن؟ أليس لك أنت؟ كم واجه المصائب والملمات من أجلك ومن أجل راحتك؟ تذكر أنه يحبك حبا جما، وخوفه عليك وحكمته التي تغلب حكمتك تجعله يتأخر في تلبية طلباتك، فقد يرى ما لا ترى، وقد يكون مهموما بدين أقض مضجعه أو بأمور أهم مما تفكر فيه وتبتغيه، والله لن يشعر بحقه وعظيم قربه، والله لن يشعر بحقه وعظيم قربه، ولن يدرك مكانته وقدره إلا من فقده، إلا من فقده. رأيتهم والله أبناء، أبناء يبكون ويتباكون حينما فقدوا أباءهم. كان بقربي أحد الأبناء ونحن نصلي على والده، نصلي على جنازة والده، وكان بقربي أحد الأبناء، أحد أبناء الميت، والله كان يبكي بكاء لم يتمالك نفسه، يكاد أن يسقط، أمين ونشيج وبكاء. صلينا وسلمنا وحملنا جنازة والده ولم ينقطع أنينه ونشيجه وبكاءه. فلما وصلنا إلى المقبرة احتضنته وصبرته يبكي، يقول لي 3 سنوات لم أرى والدي، أنا أدرس بالخارج 3 سنوات ووالدي في المستشفى ينادي باسمي وأنا لم أشعر بعظيم هذا النداء. احتضنته فقلت له تصبر والبر يستمر حتى بعد الممات. يقول لي أخو هذا الولد، يقول لي أخوه، يقول والله جاء أخي وانطرح بين يدي والدتي فأمسك بتذاكر العودة وقطعها وهو يبكي تحت قدمي أمي ويردد راح أبوي وأنت أمي وأبوي، راح أبوي وأنت أمي وأبوي. يا ولدي أفق من غفلتك، يا ولدي يا بنيتي أفق من غفلتي قبل دمعتك، أفيق من هذه الغفلة قبل دموع الندم. تذكر حبه لك وحرصه عليك وفخره بك. كم من الأبناء والله شعروا بالنقص والحرمان من أول ليلة أودعوا آباءهم في القبور، شعروا بالنقص والحرمان وحسوا أن البيت قد فقد أعظم إنسان. والله لن تشعر بفقده إلا إذا دخلت البيت يوما ولم تجده، تبكي أو لا تبكي، تبكي أو لا تبكي، والله لن تعوضه، تبكي أو لا تبكي، لن تعوض الأب والأم. تبكين يا بنيتي أو لا تبكي، تبكين يا أخيتي أو لا تبكي، والله لن تعوضين مكانته. يقول أحد الأخوة، يقول أحد الإخوة، يقول والله لقد علمتنا أختي معنى البر وفضل الوالد. يقول أختي لم تكن تذكرنا أو توجهنا، بل كانت نموذجا ومثالا للجميع في برها وتضحيتها لأبي. يقول كنا 4 إخوة تزوجنا جميعا وانصرفنا بعد وفاة والدتي إلا أختي نورة 20 سنة، ونورة مع أبي لا تفارقه. يقول نحن 4 انشغلنا مع أبنائنا بعد أن تزوجنا وانصرفنا كل له بيت، ولم يبقى مع والدي إلا نورة معه لا تفارقه. يقول مرض أبي ويأس الأطباء منه، ونورة أختي والله معه تغسله وتنظف القدر من تحته وتنام بقربه، تقرأ عليه وتخلق البسمة على وجهه. يقول والله حتى مناسباتنا الخاصة تعتذر أختي نورة وهي تردد جنتي لا أفارقه، جنتي هو سعادتي. يقول كنت أحثها أنا وإخوتي، كنا نحثها على الرضا بالزواج ممن تقدم إليها فالعمر لا يرحمها، تزوجي يا أختي، تزوجي، الخطاب كثر يأتيك من هنا وهناك، ما الذي يمنعك؟ فقالت، يقول تقول والله وهي تبكي، تبكي وتقول لا تفتح معي هذا الموضوع، أتريد أن أنشغل عن أبي كما انشغلتم وانصرفتم أنتم؟ يقول في العام الماضي مرضت أختي نورة مرضت وأخذتها للمستشفى فذكر الأطباء أن هناك ورم في صدرها ولا بد أن يتم استئصاله. يقول والله كانت تؤجل وترفض كلما قلت لها هيا إلى المستشفى والدي بخير واهتمي بنفسك سنذهب للمستشفى. يقول كانت تبكي وتقول لا تفتح معي هذا الموضوع ولا يعلم والدي أقسم عليكم ألا تخبروا والدي. يقول تردت حالة والدي تردت حالة والدي وأدخل في العناية ونورة كذلك تعاني وتتألم لكنها تتحمل ما لا تطيقه الجباء فلا تشكو إلا إلى الله ما أصبرها وما أبرها. يقول أدخل والدي العناية وهو لا يعلم عن مرض نورة ولم نخبره طلبا لنورة التي استحلفتنا بالله. يقول والله كلما دخلت على نورة أختي وهي بقرب أبي لا أدري أسألها عن حالها وتعبها أم أسألها عن أبي الملقى على سريره الذي لا يشعر بنا. قلت لها يا أختي دعينا ما دمنا في المستشفى دعينا نذهب للمختبر بالأسفل لنجري بعض الفحوصات ونتوكل على الله باستئصال ما بك. يقول كانت تبكي وهي تردد لا تفتح معي هذا الموضوع. أودعت أمري إلى الله أودعت أمري إلى من بيده شفائي من الذي يرحمنا أليس هو الله من الذي ينزل علينا الرحمات أليس هو الله أعظم رحمة أليست في بر والدي. يقول تبكي أحتضنها وأقول لها عظم الله أجرك. تقول والله إنني أشعر بلذة على رغم معاناتي وألمي أشعر بلذة ولا وأنا بقرب جنتي. يقول في نهاية رمضان الماضي جاءني اتصال من المستشفى قرابة الساعة 3 فجرا. يقول اتصلت على إخواني وتوجهنا للمستشفى دخلت غرفة والدي فإذا بالسرير خالي فلم نجد إلا نورة وجدناها على سجادتها ولم نسمع إلا بكاءها وأنينها ونشيجها. يقول رفعتها احتضنتها وهي تبكي وتردد ما تبو يا خالد ما تبو يا خالد راحت الجنة يا خالد. يقول واخذتها للبيت وذهب إخوتي لإنهاء إجراءات استلام الجثة والدفن. يقول دخلت مع أختي نورة البيت فأسرعت إلى غرفة أبي وأخذت ملابسه وبدأت تقبلها وتمسح دموعها بملابسه ثم انطرحت على فراشه وهي تبكي وهي تردد جنتنا وين أين الجنة راحت أمي راحت الجنة راح أبوي راحت الجنة. يقول احتضنتها وقلت لها تصبري والله إنك قد قمت بما لم نقم به نحن 20 سنة وأنت معه في كل وقت وبأنفاسك. قالت والله ما قدمت شيء هنيئا لها والله هنيئا ثم هنيئا لها. يقول تمر الأيام فأخذت نورة للمستشفى أخذتها للمستشفى لاستكمال الفحوصات. قال الطبيب للأسف لقد انتشر الورم في بقية جسدها. يقول لم نخبرها بدأت تتناول الكيماوي بقلب صابر يملأه اليقين والإيمان. يقول والله شهور وهي هكذا حتى بدأ المرض يأخذ من جسدها حتى بدأ الوهن وبدأ يظهر عليها التعب الشديد. أصبحت لا تتكلم آخر الأيام تبكي بين يدي ولا أسمع منها إلا الهمس وهي تقول والله الله بالدعاء لأبي الله بالصدقة لأبي حجوا واعتمروا عن والدي. يقول والله ما طلبت شيء لنفسها. ماتت نورة يقول ماتت أخذناها لمغسلة الأموات، يقول والله التي غسلتها تقول والله لي قرابة 20 سنة أغسل، والله ما رأيت وجه أنور من وجهها، والله تقول إنني أغسلها وكأن معي من الملائكة من يحملها عني. هنيئا لها والله، حياتها وأوقاتها وأنفاسها. أين النساء؟ أين البنات الفتيات؟ أين التي والله رأيتها في مجمع للأسواق، رأيتها تدفع أمها دفعا بحقيبتها؟ قلت لها أما تتقين الله هذه أمك؟ قالت ما لك دخل، أمك تدفعينها بحقيبتك. يا الله يا الله يا الله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أسأل الله ألا تكون هذه ظاهرة وأن يصلح شباب المسلمين، والله لن نشعر بوجودهم إلا إذا فقدناهم. أحد الشباب وقد كان بارا بأبيه وقف بعد أن دفن والده، وقف على قبر والده وهو يتذكر أياما مضت ولسان الحال، يبه شلونك، يبه ملل هالبيت من دونك، يبه شلون القبر وياك، تبي تدري عن أحبابك، عن عيون تغنابك، عن قلوب دفنها الشوق إذا جاه الغفا جابك. يبه أمي تخيلك ذو تنشد لك مع القمرة، تكلمنا ترى دايم دايم عنك تتكلم، تقول أبي ثوب من ثيابه، أبي حطه بدولابي عشان يوم أتذكر ولا أنسى ولا أنسى زمان كان. يبه واللي خذاك بيوم خذوا يا ما خذوا يا ما خذا ناس يحبونك. يبه حنا صرنا كبار توفقنا وتخرجنا، يبه ما عاد فيه صغار يموج بهالزمن كل شيء، وحنا ما تموجنا نبيع العمر والدنيا ولا تخلف بنظونك. يبه شلونك، تبي تدري عن أخباري، عن أفكاري وتذكاري. يبه تذكر زمان مر، يبه تذكر مجالسنا مقلطنا ومجلسنا، يبه تذكر حارتنا ومسجدنا، يبه تذكر هدايا العيد صلاة العيد وبشت العيد. يبه وينك، تعال وشوف، كبرنا مثل ما تمنيت، درسنا كل ما حبيت، نصلي مثل ما وصيت. يبه أبد ما ننساك، دعانا يوم ما ينساك، عسى قبرك ينور فيك. لجل هذا وكل هذا أقول اليوم يا يبه ملل هالبيت من دونك، وعسى الجنة تكون مثواك. فأين من عظم وجودهم وتواجدهم؟ كم والله كم من أب احدودب ظهره وخارت قواه، أصبح رهين بيته لا يزار وأسير جدار لا يذكر. كم من الآباء نجدهم والله يجلسون في مجالسهم، وأبناؤهم مع صحبتهم، والأبناء مع جلسائهم، لا يستخسر حتى ولو ساعات يجلسها مع والده، فيا حسرتاه على ساعات تمضيها وتستخسر منها ولو دقائق مع والدك. فلا إله إلا الله، متى نعظم هذا الفضل العظيم؟ متى نعلم أن الرحمة هنا، أن الرحمة هنا، أن الرحمة هنا؟ فيا من فقدت والدك، يا من فقدت والدك تسمعني، ابكي على فقده، ابكي على فقده. ويا من فقدت أمك، ابكي على فقدها، ابكي على ما فات، ابكي على وقت أضعته دون بر لوالديك. ويا من لا يزال والدك حيا تتنفس بوجوده، ابكي أكثر وأكثر إن خرجت من الدنيا دون عزيمة حازمة على بره والتلذذ بخدمته. الله الله بهذه الجنة العظيمة، الله الله. إن بر الوالدين ليس درسا يلقن ولا كتابا يؤخذ، إنما هو سلوك وتربية. بر الوالدين إكرام وإحسان، توقير وعرفان. بر الوالدين دعاء واستغفار، بذل وعطاء مدرار. بر الوالدين قلب ينبض بالحب، ويد مبسوطة بالبذل، وجنة طيبة بالنوال، شعور يتدفق بالوفاء ويجري مع الدم فينبثق له الوجه ويبش. من الواجب ألا يدعو والده باسمه، وألا يمشي أمامه، ولا يجلسه خلفه يمتثل أمره يلبي دعوته لا يمن بالبر له، يتحاشى كل كلمة نابية أو إشارة طائشة تفيد تأففا أو تضجرا. إذا كان على أحدهما دين مالي أداه أو صوم قضاه، وإذا لم يحج حج عنهما. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحملون هم القبول، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم لو أنني صلاة مقبولة لاتكلت، فمن بر والديه فإن الله يتقبل عمله. قال الله في من بر والديه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فجمع الله لمن بر والديه بين هاتين الثمرتين: نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. قبول العمل وتكفير الخطيئة، يقبل عمل الإنسان وتكفر خطيئته. قال بعض العلماء: إن البار إذا أصبح وفعل الطاعة وأمسى قبل عمل يومه، وإن العاق والله لو أطاع الله يومه فإن عقوقه قد يكون سببا في حرمانه. فلو أصبح صائما وبات قائما وأغضب أباه وأمه لم يقبل الله عز وجل عمله. وقد ذكر الله في قطيعة الرحم أنها تلحق بالإنسان العمى والصمم، فقال الله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الله: أولئك الذين لعنهم الله في من قطع رحمه، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كان هذا في من قطع رحمه، فكيف بمن عق والديه والعياذ بالله. فخير ما يجنيه من بر الوالدين قبول العمل ونصيحتي إلى الآباء والأمهات حتى لا يذوقوا غدا العقوق من أبنائهم. ربوا أبنائكم على تعاليم الإسلام، وأؤكد على الصلوات الخمس بدءا بصلاة الفجر: الصلاة وما ملكت أيمانكم. والله إنها هي التربية. من يربي أبنائه من الصغر على الصلوات وبناته على الحشمة وعلى الحجاب. الحشمة والحجاب، الحجاب يا أخوان، صلاة الأفراح بدأت تغص والله بملابس الكافرات. بنات أعمارهن 12 و14 أصبحنا يكشفن الوجه. منذ متى أصبحنا يلبسن القصير إلى نصف الفخذ؟ منذ متى؟ والله الذي لا إله غيره، والله لن يجملك الله عز وجل يا فتاة يا بنيتي، ولن يجملك الله أيتها المرأة إلا بلباس التقوى. والله لن يكتب الله لك القبول في قلوب الناس وفي أعين الناس من النساء التي ينظرن إليك إلا بلباس التقوى. كم لباس لبستيه أغضبت فيه الله، كم لباس والله وجدت أثره. يشتكين نساء نجدهن والله في المستشفيات تشتكي ورم في صدرها، وأخرى تشتكي آلام في جسدها، وأخرى تشتكي أن جلدها يتفتت، وأخرى تشتكي كذا وكذا. فيا حسرتها، والسبب أنهن نسين أن لباس التقوى ذلك خير. فالله أيها الآباء، ربوا أبناءكم على الصلوات، ربوا بناتكم على الحشمة والحجاب، فإنها كفيلة والله بأن تصلحهم. ويا معاشر المعلمين والمعلمات، ذكروا الأبناء والبنات بحقوق الآباء والأمهات. ويا من تحملون هم أمانة الإعلام، نريد البرامج والحملات من أجل حقوق الآباء والأمهات. وباختصار مفيد، من أراد الخير والسعادة والحياة الطيبة ألا يخرج بعد هذه المحاضرة إلا وقد عاهد نفسه، عاهد الله إن كان بينه وبين والديه شنآن أو خلاف أن يصلح ما بينه وبينهم، ومن كان مقصرا في بر والديه أن يعود إلى الله ليجد الحياة الطيبة والسعادة الأبدية. عاهد الله من هذه اللحظات أن تبذلوا وسعكم في بر والديكم أحياء وأمواتا. الله في هذه الجنة العظيمة، الله أحبتي في الله، لا يجب أن ننسى الكلام نسمع ثم ننسى، بل علينا أن نجاهد أنفسنا. والله إن الشيطان يريد أن يبعدكم عن أعظم القربات ألا وهي البر بالآباء والأمهات. حتى وإن وجدت من والدك أو والدتك وجدتم منهم اللسان الغليظ والقسوة في المعاملة، فوالله إن أعظم الأجر وأعظم الرحمة تنزل عليك بأن تقابل هذه الإساءة بالبر والإحسان. فما أجملها من صفعة تأتيني من والدي وأقابلها بإحسان، وما أجملها من كلمة قاسية من والدي وأقابلها بإحسان. فالله الله أحبتي في الله، اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم وفق الأحياء منهما وأعمر قلوبهما بطاعتك ولسانهما بذكرك، اللهم اجعلهم راضين عنا، اللهم اجعلهم راضين عنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهم راضين عنا. اللهم من أفضى منهم إلى ما قدم فنور قبره واغفر خطأه ومعصيته، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اجمعنا وإياهم في جنتك ودار كرامتك، اللهم اجعلنا وإياهم على سرر متقابلين يسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك، اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أعلي همتهم وارزقهم العمل لما خلقوا من أجله، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، اللهم اجمع شملنا وأصلح ولاة أمورنا، انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في هذه البلد المبارك، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، أدم علينا هذه النعمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وحد بين الراعي والرعية، اللهم وحد بين الراعي والرعية، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وفق القائمين على هذا الملتقى، اللهم وفقهم وارزقهم الصحة في أبدانهم والسعة في أرزاقهم والبركة في أموالهم وذرياتهم. ولا أنسى الفضل لأمير هذه المنطقة سمو الأمير، أسأل الله أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أسأل الله أن يجعله عونا على الحق وعونا على الطاعة، وأسأل الله أن يمد في عمره على الخير. نستغفر الله لي ولكم، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.